بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله. أخي المسلم، الصبر الذي هو مستند الذاكرين في سعيهم إلى الله جل علاه وبلوغهم الغاية من رضاه ينقسم إلى فرض وفضل. فالفرض حينما يتضرعون بالصبر في القيام بالواجبات وترك المحرمات، والفضل فيما عدا ذلك مما فعله أو تركه أو احتماله من جملة الطاعات المندوبات والآداب الحميدات. وإن المرء لا يجد من النفس فتوراً حين يدعوها إلى الإقبال على الخيرات، وحينئذ يتعين عليه أن يكرهها على الخير تصبراً. وكذلك يجد منها إقبالاً ونشاطاً على الشهوات، فيجب أن يقعد همتها عن ذلك بالصبر ويحكم حصارها. قال أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الحق شديد، والسير من النفس إلى الله تعالى صعب، والصبر مع الله تعالى أشد. فما هو الصبر يا سيدي يرحمك الله؟ الصبر يا ولدي تجرع المرارة من غير تعبيس. حكي أن السري رضي الله تعالى عنه سئل عن الصبر فجعل يتكلم فيه، فدبت على رجله عقرب وأخذت تضربه بإبرتها ضربات كثيرة وهو ساكن، فقيل له: لما لم تنحيها يا سيدي؟ استحييت من الله تعالى أن أتكلم في الصبر ولم أصبر. وحكي عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت بغداد قاصدا الحج وفي رأسي نخوة الصوفية، يعني حدة الإرادة وشدة المجاهدة واطراح ما سوى الله تعالى. قال: ولم آكل 40 يوما ولم أدخل على الجنيد، وخرجت ولم أشرب وكنت على طهارتي، فرأيت ظبيا في البرية على رأس بئر وهو يشرب، وكنت عطشانا، فلما دنوت من البئر ولى الظبي وإذا الماء في أسفل البئر، فمشيت وقلت: يا سيدي، ما لي عندك محل هذا الظبي؟ فسمعت من خلفي يقال: جربناك فلم تصبر، ارجع فخذ الماء، إن الظبي جاء بلا ركوة ولا حبل، وأنت جئت مع الركوة والحبل. فرجعت فإذا البئر ملآن، فملأت ركوتي وكنت أشرب منها وأتطهر إلى المدينة ولم ينفد الماء. فلما رجعت من الحج دخلت الجامع، فلما وقع بصر الجنيد علي قال: لو صبرت لنبع الماء من تحت قدمك، لو صبرت صبر ساعة. صبرت ولم أطلع هواك على صبري، وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر، مخافة أن يشكو ضميري صبابتي إلى مقلتي سرا فتجري ولا أدري. اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد واكفنا، وإنما يعطى المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وأعطنا، وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد واهدنا يا رب العالمين يا خير المسؤولين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه.